الحمد لله الذي فطر الإنسان وهداه النجدين وأرسل رسله رحمة بالخلق لملء الدارين. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونشهد أنه لا إله إلا هو رب العالمين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على سبيله ودربه إلى يوم الدين. ما بعد، فإن القصد والإرادة والنية من الأعمال، من الأعمال التي يجازى عنها الإنسان بالخير أو بالشر، بل القصد والنية والإرادة أكبر الأعمال وأجلها، أنها هي التي عليها المدار في صحة أعمال الجوارح. ثم إنها من الأعمال الدائمة التي تثمر الخير والشر في كل حال. بعض الناس يظن أن النية ما لم يصحبها عمل لا يكون لها تأثير، وهذا الأمر ليس على إطلاقه، فإن القصد إذا قام بالقلب قد يكون من أجل أسباب اكتساب النجاة، ويمكن أن يكون من أعظم أسباب الهلاك. لذلك فعلينا دائما أن نراقب الإرادة والقصد والنية التي لا تنفك عن عقول قلوبنا. ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه جملة من هذه الأمور التي يجب على المسلم أن يفقه فيها ويفهمها ويعمل بها. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الذين تخلصوا وصفت قلوبهم من إرادة العلو ومن إرادة الفساد، فهذان شرطان يجب أن يكونا قائمين بالقلب ليكون الرجل من أهل الدار الآخرة من أهل الجنة. العلو سواء كان هذا العلو في الدين أو في الدنيا، فإنه مما يمنع من الجنة. ولو رجع كل واحد منا إلى نفسه ونظر فيه وسأل عن حقيقة إرادته لهذا الأمر، فإن الأغلب من الناس يجد أنه ليس مريدا العلو، أن يكون عاليا بين الناس تسمع كلماته ويوسع له في المجالس ويشار إليه البنان ويذكر بصفة العظيم. ليس فقط قد نحن في هذه المرحلة، بل في المرحلة الإدمان على الاقتياد من هذا المرض. لسنا نريد العلو، بل نحن أصبنا بمرض الإدمان، نعيش على هذا الأمر، نقتات منه، فصار كأنه شيء به مقومات أبداننا. حتى إن الشخص إذا أدمن على أمر زمانا ثم منع منه فإنه يصاب بالمرض والغضب. ألا ترى أنت نفسك وقد ألفت أن يعظمك الناس، أن يسلم عليك الناس بالاحترام ويقابلونك بالاحترام وينظرون إليك بأنك على مقام، ثم جاء إنسان فخلف هذه العادة فردك إلى حقيقتك وهي العبودية، ردك إلى الحق، فلم يرفض بكلمة تدل على هذا التي أنت مريض به، كيف تكون؟ تشعر بأنك تشعر بأنك الآن وجيت ومنعت من حقك. وأي حق لك يوما ما في الاتصاف بحب العلو وإرادته في الجنة؟ من أعطاك هذا الحق؟ من أين جئت بهذا الحق؟ من أعطاك هذا الحق الذي ترى بأنه واجب على الناس أن يمنعوه؟ هذا الأمر جزئياته كثيرة، ولو رجعنا إلى الأفراد ونظرنا في أحوالهم لوجدنا أن كل واحد الآن يحمل شيئا من هذا المرض، من هذا الداء. وإن كان الناس على تفاوت في ذلك فإن أغلبهم فيه هذا المرض. ينشأ هذا المرض في أول الأمر صغيرا، ثم يصير كبيرا، ثم يستشري أن ينتشر في الجوارح كلها. وأكتجد الذين ينتسبون الآن إلى المناصب، عنده منصب من مناصب الدنيا، إذا خاطبته باسمه يغضب، وهو هذا الاسم، هذا الاسم لا يستحقه أصلا، ومع ذلك لا يريده، يريد أن ترفض له بما به يعظم. هذا إنسان مريض، وكلنا مرضى. هذا إنسان مريض يقتات قلبه ويعيش من هذا الداء. المسلم الحقيقي لا بد أن يجد في قلبه إيمان يعوضه عن هذه الصفة، إرادة العلو في الدنيا، أن يكون الإنسان مشهورا، مذكورا، معتبرا، محترما، لا يلاقيه الناس إلا فيرتاح قلبه. بما يرتاح؟ يرتاح به بالمرض. ولكن المؤمن الذي ذكر الله تعالى في كتابه العزيز من صفاته ما ذكر، يتجرد من هذا الوصف بالبديل الذي هو حلاوة الإيمان. أنا من طبيعة الإنسان أنه لا يزيل لذة إلا ببدلها. أنت تلتد بهذا الأمر، ولكي يرتفع هذا الداء يجب أن يكون له بدل، البدل الأحلى والأعلى والألد، وهو رضا الله سبحانه وتعالى والطمأنينة في ذكره. هذه هي التي ترفع تلك. إذن فالذين يريدون العلو في الأرض ويسعون إليه ولا يفعلون فعلا إلا من أجل تحصيله، ليست لهم الدار الآخرة. رب قائل يقول: إذا كان هذا الأمر على هذا الوجه وما نفعل أفعالا إلا من أجل هذا الأمر، فما هو، فكيف نفعل إذن؟ ألا نتصدق؟ ألا نفعل أي فعل خير وقلوبنا يعرض فيها هذا المرض؟ لا بد من إصلاح النيات. لا بد أن تنتظر ساعة التي يكون فيها قلبك متوجها إلى الله فتبدأ في العمل. الساعة التي تقول فيها: سأفعل هذا الخير لوجهي، في هذه الساعة ابدأ العمل. ولو طرأ بعد ذلك ما يكدر صفو هذا القصد فهذا لا يضر، لكن أن تقبل على العمل في حالة القصد إلى هذا الضرب من الأشياء المحرمة فهذا شيء مما يؤدي إلى التهلكة. والعلماء السابقون من السلف يعلمون هذه الحقيقة ويبنون عليها أفكارهم، أفعالهم، أحوالهم. يحكى في هذا الباب القصد أن علي بن أبي طالب كان في حرب، فجلس على صدر كافر أراد أن يقتله، فلما حمل عليه السيف أن يقتله بصق ذلك الكافر في وجه علي رضي الله عنه فأزال السيف، لم يقتله. قيل له: لماذا لم تقتله؟ قال: أخاف أن أقتله غضبا، من فعله، فيفسد ذلك نيتي وقصدي، لأنه كان في أول الأمر كان قصده أن يفعل الفعل الواجب في درء شر الكافر، لكن الآن إذا قتله في حالة الغضب غضب لنفسه من بصق الكافر عليه، فتستحيل نيته التي من العبادة إلى الانتقام للذات، فكف عنه، فكف أول المقصود. محاسبة أحوال القلب، محاسبة النفس في مقام الأعمال. ولذلك بعضهم قد يريد عمل خير فيكف نفسه، ينتظر ساعة الإخلاص وينتظر الزمان المناسب للفعل، فيؤخر العمل إلى أن يصفو قلبه ويخلص قصده فيأتي العمل. هذا مما يجب أن يربي عليه الإنسان نفسه، لابد أن تستحضر شيئا من الأعمال من القصد الحسن في الأعمال ليكون عملك صالحا، تجرد من صفة الفساد التي ذكرت وهي إرادة العلو. الآن الأعمال الآن التي تعمل أغلبها إن لم يكن كلها على ما يظهر فاسدة، إن لم تدخلك إلى النار لا تدخلك للجنة، لأن العمل قد يكون عبادة فيستحيل معصية خطيرة. أردت أن تبني المسجد فجمعت ما جمعت من المال وأتيت المسجد، ثم لما دخلت في بنائه كان قصدك ماذا يقول الناس، ماذا يقول الناس، ماذا يقول. فإن علم أن الناس لا يقولون شيئا ذهب إلهه، لأنه اتخذ إلهه هواه، فلما لم يسمع من الناس ثناء ولا مدحا ولم ينظر إليه أحد بشيء من الاعتبار ترك العمل ووقف العمل وقال لم يذكرني أحد. إذن أنت في أصلك كان قصدك الأصلي هو أن تستفيد لنفسك شيئا من العلو الذي جعله الله تعالى مما يصرف الإنسان عن الآخر. الآن أمر واضح جدا، وانظروا الآن إلى مناسبات أصحاب المناصب، لكن شي وزير ولا شي عام ولا شي قائد ولا شي أتى بمناسبته، ما عنده ولد ولا زت عنده شي حاجة ولا مثلها المرش ولا أي شيء، أي مناسبة يجتمع الناس أرباب الأموال يجمعون المال آلاف عشرات الآلاف مئات الآلاف يتصدق على الأغنياء، يكرمون الأغنياء. ولو قلت لهم بأن امرأة مريضة تحتاج إلى شيء من الدواء لن تجد شيئا، من أعطاك أعطيك عشرة درهم، عارف وقت مزيرة، ولكن إذا كانت الأمور فيه الفخفخة وفيه كذا انظر إليهم هنا كذا يفعلون، يجمعون مئات الآلاف والملايين ويذهبون بها إلى من؟ إلى الذين لا يحتاجون ويتركون المساكين والمحتاجين. لماذا؟ لأن هذا فيه علو، يريدون علوا في الأرض، وأما هذا فلا يحكم علوا في الأرض وإن كان يحقق علوا في السماء، يهمهم السماء يهمهم الأرض، هذه الحقيقة، هذه الحقيقة. لو فرضنا أن نجمع لمغنية الآن سترقص، سترى الأموال، نساء يأتين بخواتمهن وحليهن ويجمعنه من أجل دفع لإقامة هذا الأمر، ألا لعنة الله على الظالم. الإنسان يحتاج إلى ما به يقتات، ما به يدرأ عنه غائلة الجوع، لا ينظرون إليه. ولو أنهم على علموا أنهم سيمدحون ويدنى عليهم في مجلس لتصدقوا بكل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. ليس من شرط الحرمان من الجنة أن تكون عاليا، لا، قد يكون الإنسان عاليا في الدنيا وهو من أهل الجنة، أنه بنى أموره على أصول صحيحة، القصد الحسن، العمل الصالح، اتباع الرسول، العمل لوجه الله، هو عالي جدا، لا أحد أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم في الكون، ومع ذلك هو يهجر، والرسول والأنبياء والصالحين. ليس العلو هو الذي يمنع من دخول الجنة، إرادة العلو بالأعمال، إرادة العلو بالعبادة، إرادة العلو بالخطابة، إرادة العلو بالوعظ، إرادة العلو بكل شيء. هذا المرض فينا جميعا. ومن ظن بأنه خال من هذا المرض فهو كذاب. هذا مرض، لأن التربية الدينية عندنا ضعيفة، التربية الدينية عندنا ميتة وليست ضعيفة. لا أحد منا يقول أنا مؤمن، والمؤمن يقول لا إله إلا الله، ومن واجبة لا إله إلا الله إخلاص العمل لله، فيدخل في دائرة وظل هذه الكلمة. الله تعالى يقول هذه الكلمة من أجل أن يبين لنا حقيقة هذا الأمر الواقع. ماذا نريد؟ وجه الله. لو كنا نعبد الله هذه المدة لكنا من الأولياء، لو كنا مخلصين لله تعالى الدين لصارت البركة على أقوالنا وأفعالنا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن أين هو الإخلاص؟ أين العمل لوجه الله؟ أين ترك العلو؟ إذا من أراد منكم أن يعمل عملا فليصحح نيته وليخفي هذا العمل على أعين الناس حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا هو العمل الذي يقرب الإنسان من الله، وليس أن يجلس الإنسان أمام الناس فإذا تصدق أظهره للناس ها بسم الله أمام الملأ فيخرجون دريهمات من أجل أن يقول الناس فلان أعطى كذا وفلان فعل كذا فلان فعل. من أراد الله لا يريد غيره. وين الإخلاص إذن؟ إذا كان لله تعالى من شريك في العمل فكيف تقبل هذه الأعمال؟ العلو قد يكون خفيا وتظهره الحوادث والأيام. كم من إنسان يظن بأنه يعمل لله ولكن الأيام كشفت له عن حقيقة نفسه أنه كان يفتري على يفتري الكذبة ويقول في نفسه ما ليس متصفا. هذا العلو، حب العلو، حب الظهور، حب الشفوف على الناس، لا أظن أن أحد نجا منه. ولكنه مع ذلك رغم عدم الاهتمام به مما يمنع الله تعالى منه بسببه الجنة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا. المقصود من هذا الكلام هو أن نصحح قلوبنا ونصحح أعمالنا ونراجع أنفسنا، نراجع أنفسنا من أجل أن نغير أحوالنا ونبدل سلوكنا ونرجع إلى الله ونبحث ما هو دواء هذا المرض الذي من الصعب أن يتخلص منه الإنسان إلا بشق الأنفس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وإليه المصير. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره، أشهد أنه لا إله إلا هو رب العالمين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية لا يريدون علوا في الأرض ماشي في الآخرة ولا فسادا وسكت. إرادة الفساد هو حب ظهوره وانتشاره بإرادة باطنية. وإن كنت تنكر باللسان وقلبك يحب الفساد فأنت من المفسدين، وإن كنت لا تفسد بل أنت فوق المفسدين، لأن المفسد تضطره غرائزه إلى الوقوع في الفحشاء، وأنت تجعل القلب الذي يمكن لك أن تصرفه عن هذا الأمر مما تتقرب به إلى الشيطان فيما فيه من أحوال وصفات. ما علامة حب الفساد؟ أن ترضى به، فلا يتمعر وجهك بغضا له ولا يهمك وجوده وتجد في نفسك القبول والرضا كما نحن اليوم، كما نحن عليه اليوم. هذه الأحوال التي ترى الآن لا أحد يشعر بالإنقاع لها، هذه علامة حب الحسن. وبعض الناس قد يصلي ويحج ولكنه يحب أن يفسد الجيران من أجل أن يلتقط شهوته. حاج شحال حاج جامع الحج دائما في المسجد، يحب الفساد، يحب الجيران، يحب بنات الجيران، نساء الجيران، يسره ذلك. ومشيتي فيها لا الحج ولا الصلاة ولا شيء من هذا الأمر يمكن أن يرفع هذه الحقيقة الخبرية، لأن صلاتك مشكوك فيها، حجك مشكوك فيه، لكن المتحقق هو حبك للفساد. يحبون الفساد، وقد تجده لا يريد الفساد في بيته لأنه لا يرضى بذلك لسمعته، وكيسموه الناس الرجل ديال الغيور يكره الفساد. لا لا، هذا هو الكلام، ليس هذا هو بغض الفساد، أن تبغض الفساد بالألف واللام الدال على الاستغراق والشمول، كل فساد مما حرمه الله تعالى يجب أن تبغضه لكي تكون من الناس. إرادة الفساد، حب أن نرى بنات الناس لكي نلتقط ما نريد ونفعل ما نريد. وإذا رأينا إنسانا يستعمل مخدرات علمنا أنه تحت قبضتنا، نصر بذلك. وإذا كانت بنت تدخن قلنا هذه تحت قبضتنا، ومع ذلك نتوضأ ونصلي. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أما الذين يدفعون أموالهم من أجل الفساد فالله تعالى يقول فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلب. ينفقون الأموال من أجل نصر الفساد، هذه المهرجانات التي تنتشر في كل مكان، ينفق فيها مئات الملايين في كل قرية في كل مدينة في كل بادية، تجد الناس يصرفون الأموال في ماذا؟ في نصر الفساد، في نصر الفساد. والفساد الذي ينتشر في هذا يتمدد، يتمدد إلى ماذا؟ كسر الأخلاق، كسر الحياة، نصر الرذيلة، بتفريق ما هو معروف من العلاقات بين الحاضرين في تلك المقامات. هؤلاء يحبون الفساد، هؤلاء يدفعون المال من أجل الفساد والإفساد في الأرض. ثم بعد ذلك نقول بأن هذا الأمر من المعاصي البسيطة، لا، من المعاصي التي قال الله تعالى إنها لا يمكن لصاحبها أن يكون من أهل الجنة في الأرض ولا فسد. والكلام في هذا الموضوع طويل، لكن نشير فقط إلى لقطات من هذا الأمر وهو حب الفسد. إن الرجل قد يكون متدينا، قد يذهب في بعض الأمور الدينية بعدا ويجادل في الأمور الفقهية، لكنه لا يعتبر أهل بيته، لا يراقبهم، بناته في الشوارع، بنته في الشارع، زوجته تسافر وحدها، تقول لا الأمان والتقاء ونحن بشر متحضرون وأنت تعيش في زمانة أنتم لا تعرفون إلا الظن الفاسد. لا، ماشي قد الظن الفاسد، الحدود الشرعية، الحدود الشرعية التي لا بد منها لكي لا تكون ديوتا، لأن الديوت هذه صفة شرعية تطلق على من رضي بالفسق في أهله ذكرانا وإناثا. يمكن للإنسان أن يصبر على كل شيء من الأذى إلا في هذا الباب. إنسان متدين وبنته ترقص وتغني وتتصل مع من تشاء، أنت لا تريد فسادا في الأرض، أنت تريد الفساد وديوت، مش فقط تريد الفساد. وذبل بيتك الآن فعل ما تريد، فإما أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتفعل ما وجب عليك شرعا، وإلا في الحقيقة الشرعية لا تعرف الانحياز. الحقائق الشرعية تنزل على الأفراد والأمم والرجال والنساء. دين الله لا يحابي أحدا كبيرا كان صغيرا. هذا الفساد، يحبون الفساد وينشرون الفساد، وبعضهم يفتي لهم بأن هذا لا بأس به. لابدأ الإنسان ينشط، ينشط شوية شوية ديال النشاط. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغناء في العرس، يغني الناس، هذا يريد الفساد. ألا لكم تريدون الفساد؟ لكان الفساد مما يزعجكم أينما وجدتموه، وليس أن تنتقي فيه، تقي فيه كما تريد. شيء من الفساد هذا الذي انتشر بالعادة من سلام الجيران مع النساء، الجيران بعضهم مع بعض رجالا ونساء، شيء من المنكر هذا. كيف تنشأ العلاقة المحرمة إن لم تنشأ من العوائد؟ تستغل العوائد للبلوغ إلى المنكرات. تودي غير جارتنا، سلم عليك جارتنا مسكينة. جارتك امرأة أجنبية مثلها مثل امرأة في أستراليا، في نيوزيلندا، في الصين، في جهنم، كل هذا يعتبر تعتبر أجنبية. ما علاقتك بها؟ ونحن غير جيران، غير جيران. الجيران في الفساد أشد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكبر الكبائر أن تزاني بحليلة جاري. نحن نتحدث عن التيمم والوضوء، كيف نتوضأ، فرائض الوضوء، فرائض الصلاة، فرائض الوضوء، فرائض الصلاة، إنما يفعلها من أراد أن يتقرب بها إلى الله، وليس من أراد أن يلعب بالدين كما نحن الآن. كلنا في هذا الأمر سنحاسب. لا يقع الفعل من الفاسق وحده، وإنما يقع بأفعال الوعاظ، الحكام، المجتمع. الفعل لا يمكن أن يقع منه وحده، ولكن الفعل مشترك. بعضهم سيحاسب على السبب، وبعضهم سيحاسب على المباشرة. وموعدنا يوم القيامة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وزوجنا، جعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ارفع مقتك وغضبك، اللهم اختم بالصالحة أيامنا وأعمالنا، اللهم طهر قلوبنا من كل دنس ووسخ يحول بيننا وبين نور معرفتك وبين الإيمان القوي بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين. اللهم أزل ما في قلوبنا من الأمراض، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم اهدنا واهد من تعلق بنا، اجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ومحرومة. اللهم اجعلنا في الدنيا مستورين وفي الآخرة مرحومين. يا رب فرج كروباتنا، استر عوراتنا ومن روعاتنا، اجعلنا فتحك العارفين. اللهم انصر من نصر الإسلام، واخذل من خذل المسلمين، وانصر من نصر دينك وأقام سعى في إقامة شريعتك. اللهم انصر صاحب الجزاء وقر عينه بولي عهدك. اللهم احفظ هذا البلد من المحن والفتن، اللهم نجينا من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسب الأموال وتمزق الأوطان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.